الفرح في صدر مصر والوطن العربي كله، ولكن لا ركوع ولا خنوع، لا استسلام ولا تسليم في حق من الحقوق. إنه الواقع الحي الجديد، وفي قلب مدينة لندن، وفي قاعة من أكبر قاعاتها، ووسط ما يزيد على 8000 نسمة يمثلون الأمة العربية كلها من المحيط إلى الخليج، انطلق صوته. المسيح المفروض أنها تتقال على لسان أحد أبناء القدس. كتب كلماتها الشاعر الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، ولحنها الأستاذ بليغ حمدي، ووزع موسيقاها ويقودها الأستاذ علي إسماعيل. في الدنيا طولها وعرضها، وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها. يا كلمتي لفي ولف الدنيا طولها وعرضها، وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها. على أرضها طبع المسيح آدم، على أرضها نزف المسيح ألم. في القدس في طريق الآلام، وفي الخليل رنت تراتيل الكنائس في الخلاء. صباح الوجود تضيع فيك الحقوق لإمتى لإمتى يا طريق الآلام. وانت في النور في الضمير وت تنطفي نجوم السلام. تفضل تضيع فيك الحب لإمتى لإمتى في النور في الضمير وتنطفي نجوم السلام. والإمتى فيك امشي جريح والإمتى فيك افضلي صيح مسيح وراه مسيح وراه مسيح على أرضها الشوك فوق جبينه فوق كتفه الصليب دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح غريب غريب. الشوك فوق جبينه فوق كتفه الصليب دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح غريب غريب. تاج الشوك فوق جبينه فوق كتفه الصليب خانوه خانوه نفس اليهود. ابنك يا قدس زي المسيح لازم لازم لازم يعود. الشوك فوق جبينه فوق كتفه الصليب دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح غريب غريب. الشوك فوق جبينه فوق كتفه الصليب دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح غريب غريب. تاج الشوك فوق جبينه فوق كتفه الصليب خانوه خانوه نفس اليهود. ابنك يا قدس زي المسيح لازم لازم لازم يعود.